بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا والشكر له سبحانه وتعالى شكرا شكرا، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله خيرته من أنبيائه ورسله نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسلم تسليما كثيرا. هذا المجلس 43 بعد 300 في تدارس أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للنووي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن الصلاة إلى القبور. نعم، هذا الباب كان حقه أن يفرد مع أبواب أخر لكثرة ما ورد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة في القبور، في الصلاة إليها وفي تعظيمها. قد جاءت الأحاديث في مجموعها على نوعين، أكثرها أحاديث تمنع من تعظيم القبور وتفخيمها، ومنها الصلاة إليها والصلاة عندها كما يأتي، وجاءت أحاديث في النهي عن إهانة القبور وابتذالها، وهذا يدل على وسطية هذا الدين، فلا غلو ولا رفع لها عن قدرها ولا إسفاف بها ولا حطها عن ما هي عليه. وهكذا دين الإسلام دين وسط بين الغلاة وبين الجفاة، فهو دين عدل ودين وسط ودين خيار، جاء بما يناسب أحوال العباد ويقربهم إلى رب العباد سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. عن أبي مرثد كناز بن الحصين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم. هذا حديث أبي مرثد الغنوي، واسمه كناز ابن الحصين رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فاشتمل الحديث على هذين النوعين، الأول النهي عن الغلو فيها، ولهذا نهينا عن الصلاة إليها، أن تكون محرابا لك أو تستقبلها، لأنه بالصلاة إليها عظمتها، وبالصلاة إليها اتخذتها مسجدا، والنهي يقتضي التحريم، لا كما ذهب إليه بعض العلماء من أنه للكراهة. ونهى عليه الصلاة والسلام عن الجلوس عليها، وقد ورد في الجلوس عليها عدة منهيات، منها هذا الحديث، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لرجل كان يمشي على حذائه ونعاله سبتية ذات السيور يطأ القبور، قال: اخلع نعليك يا صاحب السبتتين فقد آذيت، لأن حرمة المؤمن ميت كحرمته حي. ونهى عليه الصلاة والسلام عن الاتكاء على القبور، سواء اتكى عليها بظهره أو بمرفقه، ورتب فيها الوعيد أن يعمد إلى ميسم فيشق ثوبه وجلده خير له من أن يطأ قبرا أو يتكى على قبر. هذه في النهي عن إسفاف وابتذال للقبور. أما النهي عن تعظيمها فكثير، فقد أحصيت المنهيات عن النبي عليه الصلاة والسلام المتعلقة في القبور في غلو فيها وهي الأكثر، وفي إسفافها وهي الأقل، في نحو 22 منهيا. ومن النهي عنها الصلاة عندها، حديث أبي مرثد الغنوي: الصلاة إليها، لا تصلوا إلى القبور، بأن تكون قبلة لك أو أن تكون سترة لك. فالحديث الثاني: لا تصلوا عند القبور، وهذا يعني ألا تتخذ مساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس، أي بخمس ليالي، وقد طرح على وجهه خميصة فإذا اغتم بها، أي لسكرة الموت وحموته، كشفها، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها راوية الحديث: ولولا ذلك لأبرز قبره، أي جعل في مكان بارز ظاهر، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه في الصحيحين. نهى صلى الله عليه وسلم عن رفع القبور، لأن رفعها وسيلة وذريعة إلى تعظيمها وتفخيمها، ولم يؤذن برفعها إلا شبر، واستطال بعض العلماء فقال إلى ذراع، فإن قبره وقبر صاحبيه لما كشف وإذا هما مسنمان عن الأرض شبرا. وفيها حديث علي رضي الله عنه الذي مر معنا في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. حديث علي مع حديث الأخرى أنه لا يرفع القبر أكثر من شبر حتى يعلم أنه قبر، فلا يوطأ ولا يهان ولا يهضم، يهضم في نفسه. نهى صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور، فقد روى أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إسراج القبور وعن الكتابة عليها. الكتابة وسيلة إلى تعظيمها وتفخيمها أو إلى الجزع وتكرار الأحزان الواردة فيها، فنهى عن الكتابة عليها، وإن تسامح به بعض المتأخرين من الفقهاء، فالنهي بابه التحريم، وقد رواه أبو داود بإسناد جيد. سألت عنه شيخنا الشيخ ابن باز قال: هذا حديث جيد في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الكتابة على القبور، وإنما رخصوا ترقيمها ليعلم القبر ويضبط ولئلا يكون فيه التباس، وللدواعي الأخرى الأمنية وغيرها. والترقيم عند الحاجة ليست كتابة. نهى عليه الصلاة والسلام عن إسراجها، سواء أسرجت بالشمع أو بالنار أو بالكهرباء أو بالزباريق، فإن إسراجها من وسائل تفخيمها. نهى صلى الله عليه وسلم عن تخليق القبور، أي صبغها بالألوان، فتأتي بعض المقابر خارج هذه البلاد وإذا قبورهم متاحف، هذا أزرق وذا أخضر وذا عليه قبة وذا عليه بلاطة وذا عليه كتابة، وتعرفون ذلك خصوصا إخواننا من الوافدين. لكن لأثر التوحيد والحمد لله ورعاية العلماء لهذه المسائل، قبورنا فيها التواضع وفيها الاستقامة على الهدي النبوي، اللهم صلي وسلم على صاحبه. نهى صلى الله عليه وسلم عن تخليقها بمعنى تطييبها وتجميرها، لأن ذلك من وسائل تعظيمها. نهى صلى الله عليه وسلم عن البناء عليها بأي أنواع البناء، عقود، بناؤها بالجص في نهيه عن تجصيصها، رفعها عن الأرض بالقباب والأضرحة، كل ذلك من أعظم وسائل الغلو فيها والاعتقاد أن أصحابها ينفعون أو يضرون. نهى صلى الله عليه وسلم عن زيارة النساء لها، ولعن ذلك على ذلك، فلعن زائرات القبور، وفي اللفظ الآخر لعن زوارات القبور، لأن المرأة إذا زارت المقابر خرجت عن طورها فتجزعت عند أقدار الله، واندفعت مع مشاعرها وعواطفها فلم تنضبط بضابط الشرع، فحسمت الشريعة مادة زيارتها. هذه مسألة، وأرى أنها بدأ يختل بها الآن. وشلون؟ كم مرة نسأل أن المرأة تقول أبأتي إلى جدار المقبرة بس بناظر قبر ولدي ولا قبر زوج ولا قبر أبوي؟ هذه من زيارتها. وكذلك وقوفها عند الباب وعند السور، هذه من زيارتها. فتسد هذا الباب حسما لمادة الشرك والغلو وحماية لجناب التوحيد. وأما إذا كان حول المقبرة ممشى يمشون الناس فيه، فإن العبرة بنية المرأة، هل نيتها زيارة المقابر أو نيتها المشي تطليق عصبها؟ فالنية مطية، النية في هذا مطية. من فروع هذا أن هناك زيارة للقبور وهي مخصوصة بالرجال، وفيها الدعاء المشهور: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. من فروع هذه المسألة أن زيارة المقابر خاصة بالرجال، لكن لو مرت المرأة بالمقبرة من غير قصد زيارة فهل تدعو لها لأهلها؟ الجواب نعم، لما روى بعض أهل السنة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبور فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم. وش الفرق بين الصورتين؟ الأولى زيارة والمرأة ملعونة من ذلك، والثانية مرور من غير زيارة وإنما فيها الدعاء، والدعاء عام. هذه جملة من المنهيات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فروعها اتخاذ القبور مساجد بأن يصلي عندها وإليها، إلى أن يتطور الأمر فيبنى المسجد على القبر. ومنه أيضا ما يكون من قبور المعظمين عند بعض الناس أن تدفن في المساجد، تدفن قبورهم في المساجد، فما كان أول فهو الأولى، والطارئ هو الذي ينقل، إلا في حالة أن يعرف هذا المسجد مسجد سيدنا فلان، وإن كان الضريح هو التالي فإنه يزال كله حماية لحمى التوحيد. من يزيله؟ ما هو بأحد الناس وأفرادهم، وإنما ولي الأمر، من له الولاية على الناس، من له الولاية بذلك على الناس. والمتأمل في شواهد الأضرحة والمقامات والمزارات في العالم الإسلامي وجد أن الشر يبدأ فيها تدريجيا، شيئا فشيئا، بدعة يسيرة ثم بدعة أغلظ، إلى أن تستوي البدع إلى أن تكون معلما من معالم الشرك. وهذه حيل وكيد الشيطان، فإنه يطبخ الناس على نار هادئة ليصرفهم عن التوحيد إلى الشرك من خلال هذه الوسائل، الوسائل المتعلقة بالقبور. من البدع أيضا تخصيص يوم، سواء في اليوم أو في الأسبوع أو في العام، يزور فيه المقابر، وهذا كثير في يوم العيدين، فإن المقابر تزدحم كأنه يذهب يعايد أمواته. تخصيص يوم للزيارة هذا بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم خصص يوما لزيارة قباء، فكان يخرج إلى قباء كل سبت ماشيا وراكبا. أما البقيع وأما شهداء أحد فلم يخصص له وقتا، مع وجود سبب ذلك ودواعيه، وهو المنشغل بأمر أمته عليه الصلاة والسلام، وهو المنشغل بأمر هذه الأمة. المقصود من هذا أن المقابر موضوعها حساس، لأن العواطف متدفقة فيها، خصوصا عند الحزن، وخصوصا في باب البدع، ولهذا تحسم مادتها وتسد أبوابها. وما يحصل ويطرأ من أمر جديد يعرضه الناس على أهل العلم ليصدروا عنهم في فتاويهم المنبني على الأدلة وعلى مقاصد هذه الأدلة. نعم. أحسن الله إليك. باب تحريم المرور بين يدي المصلي. عن أبي الجهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال. ابن الصمة. نعم. أحسن الله إليك. عن أبي الجهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي: لا أدري. قال: 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. متفق عليه. هذا في تحريم المرور بين يدي المصلي، أي أمامه، بينه وبين سترته، أو بينه وبين مصلاه إلى ما يأتي في تحديده. والوعيد وعيد عظيم. فعن أبي الجهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي، أي أمامه، فما بين يديك هو أمامك، ماذا عليه، أي من الإثم والوزر والحرج والعقوبة، لكان أن يقف 40. و40 هنا خرجت مخرج التكثير، فقيل 40 يوما، قال: لا أعلم. 40 شهرا، لا أعلم. 40 عاما، لا أعلم. وهذا يدل على خطر المرور بين يدي المصلي إن كان يصلي إلى سترة. والمصلون المتنفلون على أنواع، منهم من يصلي إلى سترة، سواء ظهر من أمامه أو الدواليب والدروج، أو أن ينصب له سترة، فلا تمرن بينك وبين سترته، وإلا وقع عليك الإثم. وفي الحديث: من مر بين المصلي فليقاتله، فإن أبى فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان ليقطع عليه صلاته. والصلاة ما تنقطع، إنما يقطع الصلاة ثلاثة، كما جاء في حديث عائشة وأبي هريرة في الصحيحين. تقطع الصلاة المرأة، سواء مرت أمام رجل أو أمام امرأة، والكلب الأسود البهيم لأنه شيطان، والثالث من؟ الحمار. أما إذا لم يكن يصلي إلى سترة فلا يحرم الناس الطريق كله أو المدى كله، وإنما له ذراع، له ثلاثة أذرع من أين؟ من مقام قدميه، يعني يسمونها متر ونصف، هذا حرمه، ما زاد عن ذلك ليس له فيه حرمة. الحالة الثالثة: أن يصلي في طريق الناس، في المشايات، في المطاف، في المسعى، وهذا لا حرمة له، لأنه الذي تعدى على حقوقهم، فلا حرمة له بذلك. الحالة الرابعة: إذا كان يصلي المأموم خلف الإمام، فإن الصحيح أن سترة الإمام سترة لمن وراءه من المأمومين. واستدلوا لذلك بحديث عبد الله بن العباس رضي الله عنهما أنه أتى على أتان له من مكة إلى منى. ما الأتان؟ أنثى الحمار. فنزل من عليها وانطلقت الأتان بين الصفوف والناس يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يصلي إلا إلى سترة، فلم تقطع صلاة المأمومين. لماذا؟ لأن سترة الإمام سترة لمن وراءه. يتكلف بعض الناس في أنه إذا صلى خلف إمام ومر أحد رده بيده، أنتم تلاحظون كثيرا في الجامع، هذا جهل وقلة علم. سترة الإمام سترة لمن وراءه، متى يمنع؟ إذا كان يلعب، أما مر لحاجة فهذا لا يكون عليه بهذا بأس. وفي هذا صيانة الشريعة لصلاة المصلي، أن يأتي ما يقطعها أو يكدرها أو يشغل المصلي عنه. نعم. أحسن الله إليك. باب كراهية شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة، سواء كانت النافلة سنة تلك الصلاة أو غيرها. انتبهوا لها. قال باب كراهية شروع المأموم في نافلة بعد إقامة المؤذن الصلاة، سواء كانت هذه النافلة سنة الصلاة القبلية كركعتي الفجر أو الظهر أو غيرها، حتى مع تأكدها. ومن أراه من بعض إخواننا الأعاجم يدخل المسجد صلاة الفجر، هم من يأخذ الزاوية ويركع ركعتين والإمام أقيمت الصلاة أو أنه شرع في الصلاة، هذا نهي. والكراهية هنا كراهية تحريم، كراهية تحريم لا كراهية أن تركها هو المستحب. نعم. أحسن الله إليك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رواه مسلم. هذا حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة، والصلاة هنا أي المعهودة، فلا صلاة أي لمن شهدها إلا المكتوبة، لا صلاة، وهذا نفي لجنسها، معنى لا صلاة أي لا تقبل وأنها باطلة، هذا معنى نفي الجنس. ولهذا من صلى، من كبر والإمام وقد أقام المؤذن الصلاة، فإن صلاته غير صحيحة. لهذا لا صلاة نافية لجنسها إلا المكتوبة. طيب، إذا شرع في النافلة، شرع فيها قبل أن تقام الصلاة، في أثناء نافلته أقيمت الصلاة، ماذا يصنع؟ لها حالتين. الحالة الأولى أن يكون في أول صلاته في الركعة الأولى، فالمشروع له أن يقطعها بغير سلام، يقطعها وينضم مع الجماعة، وكتب له هذه الصلاة التي قطعها، لأنه إنما قطعها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. الحالة الثانية أن يكون قد مضى أكثر من نصفها، فيعجل بها خفيفة ليدرك ماذا؟ ليدرك الصلاة مع أولها في تكبيرة الإحرام. والمبليون بالوسواس نأمرهم بأن يقطعوا صلاتهم وينضموا مع الإمام، لأن تشهد الموسوس كصلاة غيره، الصلاة كاملة، اللهم لك الحمد. وضحت يا أخواني؟ وهو ما يدري بنفسه، هو عنده نفس أنه توه، التشهد يكرره مرتين ثلاث أربع، والدعاء يكرره، فربما ركع الإمام هو توه في تشهده، فهذا يقطعها ويبادر مع صلاة الجماعة. نعم. أحسن الله إليك. باب كراهية تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصيام. بقيام الليلة ما تصام، بالقيام بصلاة. أحسن الله إليك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلتها بقيام، إلا من كان له صوم ووافق الجمعة فليصمه. ويدل عليه حديث أم المؤمنين جويرية بنت الحارث المصطلقية، وهي بنت ملك بن المصطلق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم جمعة وهي صائمة، قال: أصمت أمس؟ وش أمس الجمعة؟ الخميس. قالت: لا يا رسول الله. قال: أصائمة أنت غدا؟ ما غد الجمعة؟ السبت. قالت: لا يا رسول الله. قال لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. فهذا نهي منا أن يشابه يوم الجمعة ما عند اليهود في صيامهم السبت، والنصارى في صيامهم يوم الأحد، فإن يوم الجمعة لا يجوز أن يخص بالصيام، إنما يصومه تبعا، مثل هالشهر هذا وش وافق الجمعة؟ البيض. أي يوم؟ الأربعاء. لا ما هو الأربعاء، أصبر، وحنا حنا بالأربعاء ما حنا بالجمعة، باقي يومين يصلنا أبو محمد، وين الأربعاء؟ وافق الرابع عشر، وافق هذا اليوم الرابع عشر، يصام على أنه من أين؟ من البيض. صام الجمعة على أنه يوم عرفة، على أنه يوم عاشور، على أنه الاثنين والخميس، صحيح؟ ما يحصل. اي زين، شفت شلون ما يحصل؟ إيه، فما يحصل الاثنين والخميس. فإن وافق أيام بيض ولا يوما يصومه هو، بعض الناس موفق يصوم يوم ويفطر يومين، أو يصوم يوم ويفطر يوم، فهذا وافق صومه يوم الجمعة ولم يقصد أن يصوم الجمعة. إذن الحديث في النهي عن إفراد الجمعة بالصيام وتخصيصه بالصيام، وذلك والله أعلم لأنه عيد الأسبوع والعيد لا يصام، تشبيها له بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم النحر ويوم الأضحى، ونهى عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام، أي بعبادة تخصها بهذه الليلة لم يأتي الشرع بها، وهو قيامها وأنت لم تقم الأيام قبلها ولا بعدها. ومثله أن يخصص في يوم الجمعة لزيارة المقابر، هذا محدث، بدعة تخصيصية. ما الذي جاء في يوم الجمعة وليلتها مما تخص به؟ ما جاءت به الأدلة ندور معها، منها الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفي ليلتها، كذلك في ليلتها الاغتسال للجمعة، لأن الليلة تتبع لليوم الذي بعدها إلا ليلة واحدة يتبعها، إيش؟ تتبع اليوم الذي قبلها وهي عرفة. كذلك في قراءة سورة الكهف أحيانا لا دائما، لأن الحديث فيها حديث مختلف على رواته، فما جاءت الشريعة به في يوم الجمعة وليلتها يعمل به، ولا يتزيد الناس فيه أنواعا من الأعمال تزين لهم إما من أنفسهم أو شياطينهم أو جلسائهم أنها عمل صالح. المسلم يدور مع الأدلة وجودا وثبوتا ورداء. نعم، أحسن الله إليك. وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. عنه يا صلاح، منه؟ من الصحابي؟ لا تناظر، أعطني وجهك، من هو الصحابي اللي روى الحديث الأول؟ أبو هريرة. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، لأن في صيامه تخصيصا إظهار لشأن فيه، فهذه من البدع التخصيصية والمنهيات التخصيصية، إلا أن يكون يوما قبله، كما سأل جويرية رضي الله عنها أصمت أمس الخميس؟ فقالت لا. أصائمة أنت غدا وهو السبت؟ قالت لا. قال لا تخص يوم الجمعة بالصيام، إذن الممنوع تخصيصه، أما أن يصومه تبعا لغيره فلم ننهى عنه، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، أحسن الله إليك. وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال أفطري، رواه البخاري. فأمرها عليه الصلاة والسلام بالفطر، أمر جويريه أم المؤمنين بالفطر لأنها خصت يوم الجمعة بالصيام. ومنه قاعدة أن كل من صام صياما محدثا أو منهيا عنه فإن كفارته التوبة وفطره، يفطر هذا اليوم الذي صامه وقد نهينا عن صيامه. عندنا ثنتين بنات الحارث من أمهات المؤمنين، من هما؟ هيا بان مي وصفية. والله من الضيعة. ها أصبر أصبر أنت حق أبيك تقوم شوي. ها ثنتان من أمهات المؤمنين كلاهما بنات الحارث، هذه جويرية هم المؤمنين وأبوها الحارث ملك بن المصطلق. من الثانية؟ لبابة. لبابة بنت من؟ ابن من؟ أيوه. والرسول عنده زوج اسمه لبابة. أحليلك يا أخي، أصبروا أصبروا أنتم وراك مطفوقين. هم مهدهم. لا لا وصلت هنا، أما هنا جودة. من هي لبابة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أخت من؟ إيه أختها لبابة. وكان الإنسان أكثر شيء ما له أخت اسمه لبابة. ها هذه لبابة هي أم الفضل زوجة العباس، لبابة بنت الحارث العامرية الهلالية. لا تدخل عباس في دباس. وأختها ميمونة بنت الحارث من المؤمنين رضي الله عنهما، وهي آخر نسائه صلى الله عليه وسلم اللاتي تزوجنها. تزوجها في شهر ذي القعدة من السنة السابعة من الهجرة. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم أحسن الله إليك. وعن محمد بن عباد قال: سألت جابر رضي الله عنه أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال: نعم. متفق عليه. هذا محمد بن عباد من التابعين سأل جابر بن عبد الله بن حرام، جابر ابن عبد الله بن حرام من الخزرج الأنصاري رضي الله عنهم، أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال: نعم. كلها تدل على تحريم إفراد الجمعة بالصيام. وطريقة أهل العلم الراسخين يردون الأدلة بعضها إلى بعض، فلا يأخذ من هذا النهي مطلقا حتى لو كان ما في يوم يصومه في رمضان ولا في صيامه، لا، إنما النهي عن التخصيص ليوم الجمعة بالصيام. نعم أحسن الله إليك. باب تحريم الوصال في الصوم. لا خلنا نقف على الوصال. صيف وقيض والناس ما ودهم حتى بالصوم، ودهم بس يدردبوا من هالمياه. اللهم اصرف عنا عذابك وارفع عنا نقمتك. اللهم أحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا، وأنزلنا فردوسك الأعلى من الجنة. نسألك ذلك بوجهك الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. سم. نعم. لا يجوز أن يخصص الرجل زيارة لقبر أحد، لا قريب ولا بعيد، لا عظيم ولا رذيل. تخصيص يوم يزور فيه القبور لا، أما حسب ما اتفق له وسعى إليه فلا بأس، فلا بأس بذلك. والممنوع منها اتخاذها عيدا أيضا، اعتادها، يخلي له يوم كل سنة أو يوم كل شهر أو يوم كل أسبوع يقول هذه لزيارة المقابر، هذا اتخذها عيدا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ القبر عيدا صلى الله عليه وسلم. سم. نعم. رفع الصوت عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام نص أهل العلم ومنهم الإمام مالك على أنه مزجور عنه وأنه حرام، لا يرفع صوته عند رسول الله سواء في حياته أو بعد موته. ولهذا يؤمرون إلى عهد ليس بالبعيد، يؤمرون بخفض الأصوات إذا زاروا حجرة عائشة، يؤمرون بذلك. وأذكر أن من صور الجاهلية أنه يجعل حيوان الصغير، اشتغلت في الهيئة في مواجهة قبر النبي، يفتحون للنساء ساعتين الظهر وثلاث ساعات الضحى. النساء اللاتي يأتين من بلدان أشربوا تعظيم القبور من يوم ما يجبلن قبل 100 متر هن يولولن عند القبر، يسمونها الزغاريد. هذا من سوء الأدب وهو حرام، وفيه تعظيم أيضا لماذا؟ لهذا القبر، والله أعلم. سم أي يقول ما حكم تعليم القبر بشيء يتميز به، مثلا 100 قرورة ماء؟ خلنا نمشي طيب، لا مرة ساعة. أي نعم، قرورة ماء، ماسورة، شماغ، عقال، غطاء، كل هذا لا يجوز. لا يجوز أن يميز القبر إلا بشيء من جنس أرضه. وش الدليل؟ الدليل لما قبر النبي صلى الله عليه وسلم أول مهاجر في البقيع، من هو؟ عثمان بن مضعون رضي الله عنه، أول مهاجر مات في المدينة، أخو قدامة بن مضعون رضي الله عنهما. فلما دفنه النبي عليه الصلاة والسلام وترقرقت عيناه بالدمع، وضع عند رأسه حجرا، تصرف ما يعرفه الصحابة. قالوا لما يا رسول الله؟ قال أعرفه لأزوره وأدفن إليه أهلي. فميزه بإيش؟ ميزه بشيء من جنس القبر، ما راح جاب بلاط من المصنع، ولا جاب حجر من حجر الرياض، ولا حجر الأردن حطه فيه. هذا إذا بشيء من جنس الأرض. وهذا أصل للنصائل، حتى صار في المدينة عرف ما له نصيلتان فهو ذكر، وما له نصيلة واحدة فهي أنثى، وهذا يتسامح فيه. أما غيرها من الأشياء فتمنع منها. والترقيم لما احتيج إليه لمعرفة القبر ومعرفة ما يتعلق به، وإذا احتاج إلى ذلك تسومح به. قال ولأن الترقيم حاجة عامة، ولأنه لا يترتب عليه ماذا؟ التمييز بالتعظيم، والله أعلم. نعم سم. أي نعم، يسأل عن ما جاء في الأدلة في ذكر الآيات والأحاديث في ذكر 40. 40 من ألفاظ العقود، شف 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ومضاعفاتها وأبضاعها، تأتي في الشريعة للكثرة، للتكثير والتفخيم، لا لحقيقة المعدود. ولهذا يقول فيها الأصوليون إن العدد لا مفهوم له، لا مفهوم له. ألفاظ العقود وأبضاعها 40 40 70 80 ومضاعفاتها، تأتي للتكثير لا لتحديد العدد. والعدد يأتي للتحديد إذا نص العدد به 10 مساكين ليست من ألفاظ العقود فالمراد به العشرة، أو ذكر العدد وعدد بعده المعدود. بني الإسلام على 5، إذا ما هي بست. حق المسلم على المسلم 6، 4 من كنا فيه كان منافق، ويذكرها بعدها، فالعدد ها هنا مراد، والله أعلم. سم، هذا السؤال كم؟ 5. أي نعم. أي قراءة القرآن على صدره أو في سيارته لا بأس، أما يأخذ المصحف ويشرعه عند القبر فلا، لأن هذا ذريعة إلى عبادة عند القبر، يشتغل بتسبيح وتهليل ونحو ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.